يظن أو يخلط بين أمرين خطيرين، فيقول لابد أن يكفهر الوجه وأن أكون جدا عبوسا بين الناس إن كنت داعية أو إن كنت عالما، لأحمل الناس حملا على احترام العلم، لأحمل الناس حملا على احترام العلم، أو من أجل أن يهاب الناس العلم، وهذا مدخل خطير. فلا بد أن نفرق يا إخوة بين المهابة وبين التواضع الذي لا يشوبه الكبر. فإن المهابة كما قال ابن الجوزي لله دره يلقيها الله عز وجل على وجه العبد بين الناس على قدر هيبة العبد من رب الناس. والله إنه لكلام نفيس، على قدر هيبتك من الله وخوفك من الله، على قدر ما يلقي الله عز وجل لك الهيبة في قلوب الناس. فمن أعزه الله فهو العزيز. اوعى تفتكر ان من يعزه الناس هو العزيز، لا ورب الكعبة، ولو ظهر على شاشات الاعلام والتلفاز وصفحات الجرائد انه العزيز فهو في غاية الذل، ذليل لشهواته، لشهوة فرجه، لشهوة بطنه، لكرسيه الذي جلس عليه او لمن اجلسه على الكرسي، ذليل لابنه، لابنه، ذليل لزوجته، ذليل للمال، ذليل للدنيا. يأبى الله إلا أن يكرم من أطاعه واتقاه، ويأبى الله إلا أن يهين ويذل من عصاه. وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ووالله ما رأينا عزا إلا في الطاعة، وما رأينا ذلا إلا في المعصية. أنت عزيز بطاعتك لله، وقد تذل المعصية الإنسان ذلا وتهين المعصية الإنسان هوانا، يتمنى بعده أن لو لم يقبل، بل أن لو لم يفكر في المعصية طرفة عين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بطاعته، وأن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه على كل شيء قدير. ثانيا، صلاة الملائكة على المؤمنين. يبقى الملائكة تحب أهل الإيمان. ثامنا، الملائكة تصلي على أهل الإيمان. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آله. وقال تعالى، يبقى هذه صلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى الملائكة تصلي على الرسول وتصلي على المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أرجو أن يصلي كل مسلم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا تضيع هذا الخير أبدا ولو في سرك، ولو في سرك. ثم بين الله تعالى أن الملائكة تصلي على أهل الإيمان، فقال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، قد يسألني الآن طالب علم ويقول ما معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي وعلى أهل الإيمان؟ أصح ما ورد في ذلك ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حكى البخاري أن معنى صلاة الله جل وعلا على رسوله هي، أو هو المعنى يعني، الثناء، الثناء، ثناء الله على نبيه. ومن أهل العلم من قال صلاة الله على نبيه رحمة،